الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حق من حمد وأكرم من أعطى ورفع من ملك، وصلي وسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة في الله لتدارس العلم النافع، علم التفقه في دين الله عز وجل، ومع المجلس كم رقمه؟ 11 ولا 12؟ 12 في المجلس 12 في تدارس باب إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة ربما إن أورد المؤلف شيئا منها في باب المياه، وهنا الفقهاء يطيلون في تفصيل أحكامها، لأنهم يتكلمون في هذا الباب عن الإزالة وأحكامها ثم النجاسات وأنواعها. فنحن في أكثر من باب تطرقنا لموضوع النجاسة في أداب الخلاء ذكر، كذلك في نواقض الوضوء قد ذكر بعضها، وكذلك في باب المياه. لكن الآن المؤلف يريد أن يتكلم عن نضبط العرض عشان يكون واضح لكم. جيد، ونقول كما عبر الشارح بأن النجاسة هنا الكلام عن إزالة النجاسة الحكمية. لماذا يعبر بإزالة النجاسة الحكمية؟ جيد، لأن العينية عندهم لا تطهر. إذن النجاسة العينية عندهم عند علماء الحنابلة لا تطهر. كيف؟ يعني عندهم مثل البول، هذا نجاسة عينية دم لا تطهر مهما فعلت، حتى لو ما يسمى بالمواد الكيميائية استحالت وتحولت ما تطهر عندهم، لأن هذه عينية وفيها جانب تعبدي. فهم كلاموا عن إزالة النجاسة الحكمية، أي الطارئة على محل نجاسة طارئة على محل طاهر. يعني أنا ثوبي طاهر وضعت صار فيه بول أكرمكم الله، أو الأرض صار فيها بول كبول الأعرابي، فالآن كلام عن إزالة النجاسة، إزالة النجاسة الحكمية التي طرأت. ويعبر بالحكمية لأنه أحيانا ما نشوفها، أحيانا تيبس النجاسة ولا تظهر، تظنها أنها اتساخ وساخة، فهي حكمية. نجاسة الكلب ما تشوفها، ترى لعابه ما تشوفها، لكن نجاسة حكمية فيجب إزالتها. فذكر العلماء رحمه الله في هذا الباب أحكام الإزالة عموما، ثم أحكام النجاسات وتفصيلاتها. ما يفيدنا في هذا الباب أن نفهم مسألة: هل إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى أم أنها من التروك المقصود فقط زوالها؟ وهذه مسألة في ظني أصلية من المسائل التي يذكرها الفقهاء رحمه الله في هذا الباب. يعني ترى مرت معنا أكثر من مرة مسألة التعبد وما التعبد، قضية معقولية المعنى. فنقول في هذه المسألة، يعني هذه المشاركة تقول مثلا معقولة، بمعنى أن معقولة المعنى معقولة الحكمة، فالمقصود أن نجاسة عين إذا زالت زال حكمها، أو أن النجاسة لا تعبدية وأنه لا بد فيها من نية ولا بد فيها كذلك من ما يزيلها. ولما جاءوا مثل بول الجارية يخفف، بول الأنثى لا يخفف، قالوا تعبد. وعندنا يعني أنا حاولت أتبع مجموعة مسائل في هذا الباب، يعني كلها تدل على أن المسألة عندهم في جانب تعبدي. يعني ما ذكروا مثلا مثل باب الوضوء، باب الوضوء نجزم أنه باب تعبد. تذكروا مثلا غمس اليدين بالماء لقام النوم، قالوا تعبد. طيب أنا وضعت يدي في كيس، والمرأة تقول أنا أصلا كنت أحط حنة بيدي وكنت مسكر عليها بقفاز وما مست، نقول كذلك عندهم تعبد. كذلك عندهم تذكرون مثلا مسألة سيأتي مثلا غسل الذكر عند خروج المذي، قالوا هل يلزم غسل الذكر كله ولا غسل فقط رأس الذكر لأنه هو اللي بيصاب؟ قالوا لا، يلزم غسل الذكر كله وخصيتين، تعبد، لأنه جاء في حديث يغسل الذكر ويتوضأ. كذلك في موضوع الماء قالوا يتعين الماء، ولا يقوم مقامه. فالذي يظهر الله أعلم، ما أقول أنه مشروك، أن القضية عندهم أصل فيها التعبد، الأصل فيها التعبد. لكن هل ممكن نفصل نقول إزالة النجاسة إزالتها يعني معقولة المعنى لكن ذات النجاسة؟ لا، أنا أشوف أنه لو نتتبع نجد كثير من تطبيقاتهم يعني مبنية على أن النجاسة هي معقولة عبادة، في خطأ هنا، يعني عبادة، خلينا نعدل على اللفظة هذه، أن هل عبادة يعني معقولة المعنى أو هي من التروك التي نقول غير معقولة المعنى؟ طيب، حتى تكون أوضح في التقسيم، هذا القسيم، يعني هل ذات النجاسة عبادة غير معقولة المعنى أم أنها من التروك والمقصود زوالها؟ الذي يظهر أن الحنابلة انطلقوا من أصل، وهو أن العبادة أن هذه عبودية ويلزم فيها التعبد، ولذلك كما قلت اشترطوا شروطا، يعني ومن هذه الشروط أن يكون إزالتها بالماء، كذلك ما ذكرت من الأشياء التي فيها فروقات. يقول طيب ليش فرقنا بين الجارية وبين الذكر؟ قالوا تعبد، كما سيأتي كلام الشافعي وكذا كلام الإمام أحمد. لكن لما جاءوا في مسألة لو زالت بغير نية، مثل لو جاءت خادمة عندهم كافرة الخادمة، أو خادمة مسلمة لكن ما تدري أن فرشة فيها نجاسة أو الأرض فيها نجاسة فنظفتها، أو قالوا إذا غمرت مياه المطر والسيول فزالت النجاسة، قالوا ذكرها هنا في الروض، ذكرها في المبدع وغيره، قال لا تعتبر فيها النية. لاحظ أنه لا تعتبر فيها النية، المقصود زوالها، فإذا زالت زال حكمها. لكن يظهر أن فقط رأيت هذه المسألة هي معقولة المعنى عندهم في مظهر. وكذلك مسألة ثانية، مسألة الكلب في التراب، قالوا يجزئ عن التراب أشنان والصابون نحو ذلك، قال لأن المقصود أن يزول يعني لعاب هذا الكلب بأي شيء غير الماء من منظفات، فقالوا يجزئ عن التراب أشنان ونحو. يعني كأن المسألة عندهم كما قال بعض الأخوة أنه فيها جانب تعبدي في بعض حالاتها وفي جانب معقول المعنى. تجد الحنابلة في باب الطهارة ومن باب ذات النجاسة يتحوطون كثيرا، وما عملوا بالتحري كثير إذا شك الإنسان، وكثير من المسائل قالوا يعمل باليقين، يعمل باليقين. نأتي الآن إلى ترخيص عام لباب ذات النجاسة حتى نفهمه، لأن باب ذات النجاسة من الأبواب التي كثير التقسيمات، فعلا كثير التقسيمات والتفريعات. نجد مثلا أنه يذكر الفقهاء هنا إذا كانت النجاسة على الأرض، يعني يذكرون نوع النجاسة ويذكرون موضعها، فيذكرون إذا كانت على الأرض أو كانت على غير الأرض، هذه مختلفة ترى حكمها. فإذا كانت على الأرض مثل نجاسة بول العرابي في فرشة في بلاط رخام على الأرض، قالوا يكفي غسلة واحدة لأنه الآن في موضع وهي على الأرض. قالوا إذا كانت على غير الأرض، كانت في ملابس أو بدن، طاولة، طيب وغير ذلك ليست على الأرض، قالوا لابد سبع كما سيأتي، ويفرقون طيب بين الكلب وغير الكلب، أن ذاك سبع ولهن بالتراب وتلك سبع بدون تراب. من المسائل هل يطهر متنجس عندهم بشمس، بريح، بدلك؟ ونذكر مثال عليه كذلك البخار، ديتول، مواد المنظفة الآن في هذا العصر. سنذكر قاعدة الحنابلة ونذكر الرواية الأخرى. الاستحالة كذلك نحاول أن نرتبها كذلك، مسألة الاستحالة. ثم ذكروا الأدهان المائعة، وذكروا يخفف موضع النجاسة، ثم ذكروا بول الغلام، ما يسمى النجاسة مخففة مثل بول الغلام والمذي، ثم ما يعفى عنهم النجاسات ذكروها، وهل ينجس بالموت الآدمي ولا ينجس، ثم ذكروا عيان طاهرة كبول ما يأكل لحم ومني الآدمي رطوبة فرج المرأة وسور الهرة وما تحتها، ثم ذكروا عيان نجسة. هذا ترتيب عام لهذا الباب. فقال المؤلف أي تطهير مواردها، إذن النجاسة لا تطهر عندهم، لكن تطهير مواردها، تطهير الثوب الذي جاءته نجاسة، تطهير البقعة التي جاءتها. لو نرتب كلام العلماء رحمه الله، وإن كان طبعا الترتيب هذا ليس على مذهب الحنابلة لكن تفاصيله، لكن النجاسة إما تكون مغلظة أو متوسطة أو مخففة، وهذا اتفق عليها جميع الفقهاء أن طريقة إزالتها إما تكون مغلظة أو متوسطة أو مخففة. فالنجاسة المغلظة هي الكلب ويلحقن به الخنزير، فقد سبع لهن بالتراب نص الحديث. وعند نجاسة مخففة واثنان نجاسة نعم المذي وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فهذه يكفي فيها النضح، محتاج غسل وفرك، يكفي فيها النضح في الماء، هذه نجاسة مخففة. بقي عندنا نجاسة المتوسطة، فالنجاسة المتوسطة هي بينهما مثل البول، الدم، غائط أكرمكم الله، دم الحيض ونحو ذلك، النجاسة المتوسطة. طب الحنابلة وش يقولون؟ خلنا نأخذ كلام الحنابلة ثم نأخذ القول الراجح حتى نفهمه، حتى في مجال الفتوى أو مجال التعبد ممكن نعمل بهذا القول، لك لا نعمل بقول الحنابلة فنفهمه. فنقول إذا النجاسة المتوسطة عند الحنابلة كم تغسل؟ المشهور عندهم نعم في المعتمد عندهم سبع دون تراب طبعا. فإذا لو أصاب ثوبك بول أو بالع عليك طفل كبير، طيب أو المرأة بالع ثوبها بنتها، طيب فيجب عليها أنها تغسل هذا الثوب سبع مرات. طب المغاسل الموجودة عندنا في البيوت توماتيكية تغسل سبع وتجزئ، وما تغسل سبع سواء توماتيكية أو عادية حتى نعمل قول حنابلة؟ لا، هو ما تغسل ولا تصح، يعني غير موافق لمواصفات الحنبلية المغاسل. ليش؟ لأنهم يشترطون كما مر معنا أنه لابد أن الماء اللي تغسل به الغسلة الأولى لابد يزول كله، طيب طيب ثم تغسل الغسلة الثانية. فالمغاسل مشكلتها أنها نفسها وإن قلبت يعني ما يسمى هذه الثوب اللي فيه نجاسة سبع مرات، لكن يبقى أنه تقلبهم مع وجود الماء، هذه عندها مشكلة. لكن القول الذي اختاره هو رواية ثانية طيب مذهب الحنفية رحمه الله، وهو القول المحققين والذي عليه العمل الآن ولا يسعى الفتوى إلا به، هو أن تزول النجاسة بأي بمزيل، وأن القضية هنا معقولة المعنى، المقصود زوال عين النجاسة، فإذا زال سر حكمها فلا تزول بالمنظفات والديتول والكلوروكس والمناديل المعطرة والفوطة وكل شيء. المقصود أن أنا هذه عين، طيب فلقلنا هذه عين، طيب موجودة في هذا المكان، طيب فهذه عين، طيب شو أسوي فيها؟ أنا إما أغسلها بالماء وشيء من ذلك، أو خلاص أجيب فوطة ولا منديل ولا شيء من ذلك، طيب فأزيل هذه النجاسة، طيب لو استرد هذه النجاسة فزالت زال حكمه، لأن المقصود أن تزول. لكن ترى علماء الحنابلة غير قضية السبع عندهم حديث كان في ضعف، قضية التحوط، يتحوطون للعبادة، يتحوطون لهذا الموضع، ويعملون بقاعدة أخرى في قضية المشقة تجلب التيسير. قالوا أما الأرض ليش قلت مرة واحدة تكفي؟ قال أول شيء لقصة العرابي، قال أهلي قال بولي ماء وما قال سبع، وكذلك لأنه يشق في مثل الأرض ونحو ذلك أن تغسل سبعا. إذن هذا ترتيب عام لأنواع النجاسات بطريقة إزالتها إما مغلظة أو متوسطة أو مخففة. طيب نأتي أيها الأخوة والأخوات الآن إلى مسألة وهي كلام مؤلف رحمه الله، ونريد أن نشرحه بتعليلات الفقهاء الحنابلة. من المسائل التي نعرفها الآن كيف تطهير نجاسة إذا كانت على الأرض، يعني خل بشوف فهمنا الآن، بحاول ما قدمناه بمقدمات وتمهيدات نسألكم عنها الآن خلال كلام مؤلف. وش رأيكم إذا كانت على الأرض؟ وش قلنا؟ غسلة واحدة، حتى بول كلب وخنزير، حتى كلب وخنزير، إذن يكفي غسلة واحدة. متى؟ إذا لم تختلط أجزاء النجاسة بالأرض، طيب حتى يقوم ولو من كلب أو خنزير، وما اتصل بها من الحيطان والأحواض متصلة بالأرض فتكفي غسلة واحدة، والمقصود أن تذهب عين النجاسة ويذهب لونها وريحها. ما دليلكم؟ قالوا قصة بول الأعرابي، ولأن هذا مشقة والمشقة تجلب التيسير. لكن فإن لم يذهب أي بقي لون في مثلا في بلاط او في ارض فان لم تطهر ما لم يصل الى درجه العجز فنرجع الى قاعده مشقته والتيسير. طيب هنا ذكر مؤلف مساله هل تفتقر الانيه؟ ان الله يحب المتطهرين. هو لا شك هنا شيء لطيف وانا اذكر سمعت مقطع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذكر ان دائما اذا جينا نتوضا وكذلك اذا جينا نغسل نجاسات او جينا نستنجي يعني نهتم احيانا بما يسمى عقليه المعنى يعني انه المقصود انه يزول النجاسه المقصود ان انظف وينظف المكان. لا نجد ان الله عز وجل نص ان الله يحب المتطهرين سواء متطهرين طبعا معنويا او متطهرين حسيا. فيتذكر الانسان وهو حتى يفعل مثل هذا الشيء ان الله عز وجل يحبه. هذه من المواضع التي يحبها الله عز وجل. لكن يبقى الآية محتملة أن النجاسة الأصل فيها نجاستها تعبدية أن طهر بيتي للطائفين ففيها معنى تعبد لكن كذلك معقولية المعنى ظاهرة في كثير من حالات إزالة النجاسة. وإذا كشف الحنابلة إيش قالوا؟ هل يفتقر إزالة النجاسة الأنية؟ قالوا لا. فإذا غبرت ماء مطر السيول أو قلت إذا جت خادمة وغسلت وما تدري فلا تعتبر النية لإزالتها لأن قالوا من التروك من التروك والتروك لا يلزم فيها النية. قال لا ترك المقصود أن يزول. شو المقصود؟ أنا بروح أصلي بهالمكان في هذه في الأرض. قال المقصود أن لا يكون فيها نجاسة. إذا فلو زالت بأي شيء يعني ولو ما منوى أحد طهر المكان لأن المقصود أن تكون البقعة طاهرة. والدليل عنده من غسل وجه مجزئة دفع الحرج المشقة لقصة العربي. طيب لكن المشكلة إذا اختلطت أجزاء النجاسة بالأرض اختلطت يعني كان يكون نجاسة مثل أكرركم عذرة آدمي عذرة كلب ثم تحللت يعني موجودة في الأرض تداخلت في أرض أو حوض عندكم في بيت فيقول مؤلف كالرممي والدم الجافي والروث. أحيانا تذكرون بعد ذبحنا يوم العيد مثلا تشوفون أحيانا لازم الإنسان يذبح في بيته ولا في استراحة الدم هذا المسفوح قد يبقى في مكان وقد يعني يجف مع نص ساعة بعد ساعة يجف. فيقول فإذا كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة أو اختلطت بأجزاء الأرض لم تطلب الغسل لأن الغسل لن ينظفها بل لا بد إجزاء المكان. تجيب مثلا ما يسمى مكنسة خاصة أو تجيب فوطة أو شيء من ذلك بحيث تتيقن زوال أجزاء النجاسة ثم تتبعها بالماء. إذن لاحظ أن المؤلف يقول أنه تختلف ذات النجاسة إما بحسب موضع النجاسة أو بحسب نوع النجاسة موضعها إذا كانت على الأرض أو إذا كانت على غير الأرض وكذلك نوعها. بالنسبة للنوع طب هذه طب النجاسة على الأرض وهذه كلها ذكرناها من كلام المؤلف. طيب قلنا إذا كانت ذات أجزاء متفرقة غسلة واحدة إذا لم تكن ذات أجزاء متفرقة. أما إذا كانت لا هي ذات أجزاء متفرقة فلا يلزم يلزم فيها ماذا؟ نظف هذه الأجزاء المتفرقة وتأكد منها قبل غسلها بالماء. أما إذا كانت على الأرض هذه كلها أخذناها بطريقة كلام مؤلف بدون تشجير. طب إذا نجاسة على غير الأرض نجاسة في ثياب ملابس طيب شاركم في الفرش أو فراش النوم هل يلحق المؤلف بالأرض أو يلحق بالملابس؟ الذي يظهر نعم أن مثل الفرش والسجاد يعني الكنب ونحو ذلك لا يلحق بما اتصل بالأرض ومتصل بها بل هو يعتبر مثل الملابس. ولأنه ممكن إلا طبعا إذا كانت الفرش لا يمكن إزالتها كي تكون ثابتة في الأرض مثل بغراء مثل بعض الفرشات الموجودة في فنادق أو بعض البيوتات. ممكن الناس الآن تركوا فرش البيوت بأشياء لاصقة بالغراء إن صار الناس يعتمدون على السيراميك. لكن لو افترضنا هذا موجود فإذا كانت بغراء وثابتة تلحق بكلام مؤلف تكفيها غسلة واحدة وأهم شيء تزول النجاسة. أما إذا كانت لا فرشة تتحرك ويمكن ولا يشق أخذها وغسلها فرقها 7 مرات، فيلزم عند الحنابلة 7 مرات. عند النجاسة غير الأرض قالوا هو نوعين، في شيء يشترط فيه التتريب. إيش معنى التتريب؟ التراب يعني ونحوه. فعندنا كلب الخنزير وما تولد منهما وقال بد فيه 7، وعندنا المجزي يكون في أحد الغسلات والأفضل يكون في الأولى، ويشترط في التراب يكون طهورا ويغزي مكانه غيره كما سيأتي. قال المؤلف في نجاسة الكلب والخنزير قال 7 غسلات، إحداهن قال لأنه الحديث في 3 روايات في الحديث، حديث عبد المغفل وحديث عثمان وأبي هريرة، قال هو ابن مغفل وكذلك حديث أبي هريرة، قال إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله 7، في 3 روايات. ما هي 3 روايات؟ أولاهن وهذه واضحة وصريحة، إحداهن وهذه مطلقة، وعفروا 8 بالتراب. طبعا إحداهن هذه مطلقة وسهل التعامل معها، فأقول فس تحمل هذه المطلقة المقيد وهو إحداهن، جيد. فنقول الأولى والأولى أولى، ونحمل كذلك رواية إحداهن أنه لو يعني طهر بالتراب بأي غسلة ولو كانت الثالثة الخامسة لا إشكال. أما عفروا 8 فهي مشكلة، فأوجه التوجيهات هما ذكروا بعض علماء الحنابلة، قالوا أن 8 المقصود أن تكون إحدى الغسلات، فعد 8 يعني عفروا 8 بالتراب ليس رقمها 8، أنه أحد الغسلات تكون بتراب فتكون 8، فتكون 8 بهذا الاعتبار. وإن كانت كذلك الرواية يعني تبقى أنها محل اجتهاد. والإشكال كما يقول مفلح في المبدع أنه عفرت، لو أخذت ظاهر الحديث عفره 8 بالتراب وش تحتاج؟ تحتاج أنك تغسله حتى تستفيد من الإناء، فيبقى أنك غسلت 9 مرات. فكما يقول المؤلف الأولى أن تكون هي الغسلة الأولى. طيب قال المؤلف إذا وما تولد منهما أو من أحدهما، قال ويعتبر ماء يوصل التراب المحل، يوصل هذا المحل ويستوعبه في هذا الإناء، إلا فيما يضر، إن أحيانا قد يكون إناء يضر أن يصله التراب، فيكفي مسماه، يكفي أن يكون فيه ولو شيء يسير من التراب. ويجزع التراب أشنان ونحوه، هذه مسألة ونلحق بها الآن الصابون الديتول الكلوروكس. المشروع عند علماء الحنابلة أنه يجزع كالصابون وكذلك النخالة، النخالة التي تنظف مثل نخالة الخبز أو نخالة الدقيق. فهناك رواية أنها يجزئ، وهذه اعتمد عند الحنابلة، قال لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب، وقالوا لما عبر بالتراب عبر به ليش؟ قالوا عبر بالأدنى ليدل على الأعلى، قال لأن الصابون والأشنان ونحو ذلك أكثر في التطهير وأبلغ. يقول لأنه جامد أي التراب أمر به في ذات النجاسة، فألحق به غيره من الصابون والأشنان والديتول غير ذلك. هناك رواية عند الحنابلة ويلحظون فيها جانب التعبد، لا يجزئه إلى التراب. وش يقول في الشرح الكبير؟ قال لأنه تعبد، لاحظ، فلا يقاس عليه. يقول لأن قضية تعبدية، ما دام جاء الحديث في التراب خاصة اقتصاد التراب. يؤكد عليه مثل الشيخ أحمد شاكر من المعاصرين، يقول يؤكد هذا أن ما يسمى الإعجاز العلمي الحديث، قال ظهر في اكتشافات ودراسات أن هناك دودة موجودة في لعاب الكلب لا يزيلها أي شيء إلا التراب، هذا مؤكد للدراسات، لكن تبقى دراسات محتملة. نحن نقول هذه الدراسات هي لا تحسم الخلاف الفقهي الوارد، لأن الدراسات كما تعلمون هذه النظرية محتملة ثم قد تتجدد، لو جاء دراسة أخرى تقول لا أن في شيء أولى من التراب، يبقى هل بتغير قواعدك لأجل هذا؟ يبقى أنها هي اجتهاد يعني. قال مالف، طيب حكم استعمال الطعام في ذات النجاسة عموما يحرم، باب احترام الطعام، لذلك تذكرون في باب إزالة باب الخلاء لما جاء الاستجمار لا يستجمر بطعام، وحتى طعام الجن لا يستجمر به. طيب ما هو شرط التطهير في غير الكلب والخنزير مثل نجاسة بول وغير ذلك؟ الحنابلة تلاحظون أنه ذكروا عددا، طيب وذكروا كذلك استعمال الماء، وذكروا الإنقاء كذلك، ذكروا أصاف كلها تدل على جانب التعبد في هذا الغسل، منها في العدد قالوا الأصل سبع، وسيأتي كلامنا عن دليل الحنابلة على السبع. يعني أنا بغسل فرشة ولا غسل ثوب، قالوا لابد سبع مرات، قالوا ولابد أستعمل الماء ولا غير مباح، المقصود أن يستعمل الماء عين الماء، فلا يجزئ الديتول، ما يجزئ الصابون، ما يجزئ الماء غير ذلك، وقال لابد من الإنقاء. وفقط الحت والقرص للحاجة وأعصر خارج الماء، ذكروا هذه كذا. خلنا نذكر كلام المؤلف رحمه الله، قال ويجزي في نجاسة غيره ماء، أي مثل نجاسة البول والدم ودم الحيض، قال سبع غسلات ويكون ماء طهور، ما يكون ماء نجس لأنه بينجس. طيب والماء الطاهر يجزي الأخباث؟ لا، الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يجزي الخبث، وهذه هي نص كلام صاحب الروض في باب المياه، لكن قال ولو غير مباح، يعني حتى كان مغصوبا لأن هذا ماء، لكن قالوا يأثم بتطهيره بهذا الماء لكن يزول تزول النجاسة. لاحظ في جهة مفكرة، لماذا يا مشايخنا قلتم لا تجزئ إلا بالماء؟ يعني لا يجزئ غير الماء من الديتول والصابون؟ قال مثلا في الممتع ابن المنجأ قال كالخل والنبيذ وماء الوردي ونحو ذلك. قالوا عندنا أول شيء حديث في الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يصب ثوبها دم الحيض، قال حتيه ثم اقرصيه افركيه ثم اغسليه بالماء، وقال أمر بغسل بالماء، لو أمر الوجوب لو كان غير الماء يجزئ لا أمر به. وقال لأن إزالة النجاسة الطهارة الشرعية، رجعنا لمسألة التعبد، إزالة النجاسة الطهارة الشرعية، قالوا لأنها طهارة شرعية فيجب فيها التعبد بالماء فلا يجوز بغير الماء كطهارة الخبث. الآن يا شباب لو أحد منكم أتى بالآن تشرت عندنا ما يسمى المعقمات، قلت خاصة بتوضب المعقمات، شو تمضمض؟ طيب على القول بجمهور بعدم وجوب المضمض والاستنشاق، جيت توضيت بمعقم محتاط عن كورونا، توضيت بمعقم، وش رأيكم؟ بإجماع العلماء ما يصح، قالوا كذلك إزالة النجاسة، كما أنك لو تنظفت طهارة الحدث لا تصح إلا بالماء فكذلك طهارة الخبث. طيب على الرواية الثانية أن تزول بكل ما، واللي قلنا هي القول الراجح واختيار هو مذهب الحنفية واختيار ابن تيمية، نرجع إلى معقولية المعنى، نقول لأن النجاسة عين إذا زالت زال حكمها، فأي شيء يزيلها. ويقوي هذا مجموعة أدلة، منها تذكرون في الاستجمار، مو بالاستجمار قلنا تزول نجاسة الآدمي إذا كانت في موضعها بمنديل ولا بحجارة، فنقول قد يقول منكم واحد طبعا لو حنبلي بيرد علي إيش شي، بيقول لا القضية تعبدية ورخصة في موضعها بس، وذاك الحنابلة قالوا لو خرجت عن موضع العادة قالوا لا يزيلها الماء، رجعنا سافة الماء، فإذن الدليل هذا منتقد لا إشكال. طيب لو قلنا طيب عندنا دليل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تأتي إلى المسجد وذيلها طويل مثل ما نقول عباءتها طويلة وتصيبها النجاسة، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطهرهما بعده، يطهرهما بعده، يعني إنك الثوب قد يعلق به نجاسة ويماشي المسجد لكن يأتي بمعده بمكان طاهر فيزول. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الرجل يأتي للمسجد ومعه نعل، قال يفرته يفركه ثم يصلي فيه، يفركه. طيب شلون نعل في نجاسة أفركه وصلي فيه؟ فدل على أنه ممكن، المقصود أنه تزول هذه النجاسة. فهذه كل أدلة تقوي هذا القول. قال المؤلف وإلا فحتى تنقي، المؤلف كله يؤكد موضوع أنه تنقي محت وقرص للحاجة، إذا كان مثل سافة الدم الحيض أو لذلك أحيانا يحتاج إلى حت وقرص، وأحيانا يعصر، لكن نبه المؤلف يكون خارج الماء، لا يكون مثل مغاسل مغاسل ملابس مغاسل توماتيك، لا تكون العصر خارج الماء. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه. هذا يصير وش إذا لم يمكن عصره؟ يحصل أحيانا في الفرش، الفرش الكبير، أن تودي للرهدن والجبر وغير ذلك. فلو كنت الآن بتغسل في بيتك فرشة كبيرة، يعني يصعب الآن عصرها خارج الماء، يقول عندنا حل آخر، وهو أني بدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة. فهنا جربها في أثناء غسيلنا للفرش، يجي الواحد يسوي يعني يعصرها عصر أو يثقلها بشيء، طيب أو يجيب مثلا مكنسة أو غيرها بحيث أنه يعني يزيل الماء حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، لأنه يشق أني أعصر الفرشة كلها كعصر الثوب. قال ما فلا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، يعني أهم شيء يذهب عندهم حتى عند الحنابلة أي النجاسة، لكن أحيانا يشق يبقى ما شاء الله 7 مرات ويبقى بعد لون وارد. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحيض أنه قد يبقى بقايا لون أحمر في الثوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسليه ولا يضرك أثره، لا يضرك أثره. يعني قد يكون نحن الحمد لله أمورنا طيبة ونحن نعيش في رفاهية، لكن إحنا نتكلم عن وضع الذي قد لا يكون في ذلك الرفاهية التي تجد الإنسان الحمد لله يغسل بأنواع المنظفات حتى يتأكد من زوال، لكن نتكلم درجة مزعجة. انظر بادية يعيشون في بر، حال مسلمين يعني ليسوا بذلك الرفاهية وتوفر الماء، طيب يحتاجوا مثل ذلك. إذن خلنا نرتب كلام مؤلف السابق، لأن مثلا من كبار المسائل المهمة مسألة غسل الأنجاس. إذن مشروع الحنابلة كم؟ 7. طيب لماذا قالوا الحديث لأثر بن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7؟ طيب هذا دليلهم اعتمدوا عليه، أمرنا بغسل الأنجاس 7. وقالوا لما قال ابن عمر أمرنا ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث غريب أن الحديث هذا انتشر وجعله الحنابلة أصلا لهم، والحديث ليس له أصل، يعني جعله أصلا وليس له أصل، يعني بحث عنه كثير من علمائنا معاصرين ومن سبقهم، قال لم نجد له أصلا، ما وجدنا له أصل، يعني تابع عليه الفقهاء بس ما له أصل. الألباني يقول في أرواح الغليل وجدت له أصلا في حديث ابن عمر قال أنه أول ما نزل كان نسخ، يعني يقول أول ما نزلت غسل النجاسات أمرنا نغسل 3 أو أمرنا نغسل 7 ثم نسخ إلى 3، يعني أنه غايته حتى منسوخ، يعني في كلام حتى في صحته. وقالوا نلحقه بالكلب، عندنا القياس المختلف جدا، لكن قلنا نلحقه بالكلب كما أمرنا بالكلب 7 بدون تراب، فهنا كذلك نلحقه بالكلب. هناك رواية ثانية ومشروع عند الحنابلة، بل ابن قدام رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، تعرفون كتاب العمدة، لما ذكر قول الحنابلة ما ذكر 3 7، ذكر 3. وحين ابن قدام يختار رأيا آخر غير المعتمد عند الحنابلة. وطب من أين ابن قدام أخذ هذا؟ من لما أمر القائم من النوم كم يغسل؟ 3، فقالوا كذلك غسل أنجاز 3. وقالوا لأن الحجارة في الاستجمار اكتفي بأقل شيء 3، ففي قوة في الدليل. الرواية الثالثة وش بقي عندنا؟ وإن واحدة، المقصود أن تزول عين النجاسة بأي عدد ولو كانت واحدة. طيب وهذه اختارها كذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني، ويقول مبدع وهذا الطريق الأقرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض قال لها حتي ثم اغسلي بالماء، ما قال ثلاث مرات سبع، وقال في آية المجوس فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء، ما قال اغسلوها ثلاث ولا سبع. وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه المسائل المهمة التي يحتاجها الناس لبيانها، وما ذاك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين فيها حديثا واحدا أنه أمرنا بغسل النجاسة سبعا بنص نبوي تناقله الصحابة، فدل على أن المسألة أخف مما ذكره علماء الحنابلة رحمه الله. وللحمد لله عينه إذا توسخ ثوبه وإذا راح مغسله بيقول لا أغسل سبع مرات بطريقة هذه، يعني في مشقة وفي كلافة حتى مادية. إيه؟ طيب على هذا من المسألة المعاصرة تطهير بمغاسل البخار، إيش رأيكم على كلام الحنابلة؟ تعرفون غسيل البخار؟ يعني هو ما يغسل بالماء، هم ذكروا كما أن الوضوء لا بد فيه من سيلان الماء، كذلك في تطهير النجاسات تكون في الثوب لا بد من ماء فيه سيلان. طيب إيش رأيكم في غسيل البخار؟ حق أصله ماء فيجزي عند الحنابلة؟ لا أتكلم عن الحنابلة، أول شيء نخرج كلامهم. أحسنتم. وذلك يقول البهوتي في شرح المنتهى قال ولا يزيل النجس الطاهر غيره غير ما الطاهر، وكذلك الحجر روح في السجمر مزيل الحكم فقط، إذن لا يزيل إلا الماء الطهور فقط، لا بد من الماء ولا بد من السيلان، وهذا يفهم منهم. لكن إذا قلنا بأن النجاسة تزول بكل ما ماء أو بكل ما يزيل عينها، فعلى هذا الرواية الثانية تزول بالماء البخار. وذاك اختلف المعاصرون في زيادة النجاسة بالبخار، والقول المرجح طيب أن المقصود إيش؟ زوال النجاسة. قال المؤلف بلا تراب، وهذا معروف، وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف. قال وما تنجس بغسل، هذه مسألة دقيقة جدا تتبع باب المياه، نرجع إليها الآن. قال حكم ما تنجس بإصابة ماء ماء غسلة من نجاسة، وشلون هذه؟ وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها، شلون؟ الآن يعني خل عندي هذا الشماغ يعني صار فيه نجاسة تمام، وجيت أغسله الآن وفتحت الماء معي أغسله الآن، غسلت الغسلة الأولى ثم الغسلة الثانية ثم غسلة الثالثة، وش صار في غسلة الثالثة؟ تنجس ببقايا الماء، تنجس بغسلة، يعني أحد الغسلات طيب وقعت على شماغي هذا، يقول خلاص أغسلوا عدد ما بقي بعدها، أنا غسلت ثلاث خلاص أكمل أربعة. صورتم؟ ما واضحة؟ طيب هو مسألة فعلا دقيقة، لكن على كلام الحنابلة مو بالأصل أغسلوا سبعا. طيب فيقول طيب لو أنا غسلت الأولى بالماء ثم غسلت الثانية، والأصل طبعا أعصر برا أنشفه، لكن الثالثة خطأ عصرتها وجاء بقايا الغسلة لشماغي وترتي، شو يقول المؤلف؟ ما جاء أقول أصفر العداد أبدأ من جديد سبعا أكمل، هذا باب المشقة ترى هو في حرج عنده، لأنه لو كان واحد بيستمر هذا بيبتل سبع سبع، فيقول باب التخفيف. طيب بالنسبة طيب التراب إذا كان كلب، قال إن كان استعملته قبل التراب خلاص ما يحتاج تستعمله في أربع الباقيات، إن كان ما استعملته لا استعمله فيما بقي. طيب هل يطهر على قول الحنابلة بالشمس والريح والدلك؟ لا ما يطهر، لأنهم عندهم فقط الماء، وذلك نصوا على هذه المسألة. حتى الأرض عندهم، لاحظ ولو أرضا، ودفع الاحتمال أو دفع توهم أو مسألة خلاف لا أدري يحتاج تأكد، لكن ترى خلاف عندهم، منهم من يقول أن الأرض كما قلنا بل غيرها يطهر بالشمس وغير منظفات والريح والدلك، ومثل كذلك منظفات معاصرة مثل البخار وغير ذلك. حتى قال ولو أسفل خف، وهذا كذا دفع توهم. طيب لو قال طيب أسفل خف أو حذاء حتى أسفل خفها إذا ما يكفي أنك كما جاء في الحديث أنك تنظفها قبل تدخل وتصلي بها، لا لا بد تغسلها بالماء وسبع بعد. أو ذي المرأة كل نبه المؤلف لأن فيها حديث لكن الحنابلة ضعفوها أو قالوا أن في ما هو أقوى منها. طيب وش دليل علماء الحنابلة على مسألة الشمس والريح؟ نرجع إلى قصة التعبد. وقال في حديث الأعرابي، تعرفون لو كنتم رأيتم متحف في المدينة صورة مقربة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مسقوف؟ لا، ما كان كله مسقوف. صح في بعضه كان بعريش النخل لكن وكان يضع الجذع كقواعد، لكن ليس كله. فلو افترضنا العربي بالا في جهة كانت غير مسقوفة، فممكن إيش؟ ممكن تجي الشمس وتجي الريح. لو كان يطهر لقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا كم يوم ويطهر. طيب ذكر في كشاف قناة، طيب قد يقول القائلون وهو رواية أخرى، طيب كانت الكلاب تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل وتدبر؟ قال ليظهر أن باب أن الكلاب كانت تبول خارج، ولكن قد تقبل وتدبر بعد بولها، لكن ما تبول في داخل المسجد. وهذه سبق القول المختار فيها. إذن يا أيها الإخوة، القول المختار أنه لا يلزم في غسل النجاسة عدد ولا ماء، المقصود زوال عيد النجاسة. فأي شيء تزول به النجاسة يزول، ولا يلزم الماء، زات بالشمس بالهواء بمنظفات حديثة، صابون ديتول بخار كلوروكس مادي معطرة فلا تزول. وهذا كما قلت مذهب أبي حنيفة ورواية عند الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وأكثر علماء المعاصرين، أكثر علماء المعاصرين عليها. ومنها أن القضية معللة بالنجاسة في إزازة الحكمة، وذكرنا حديث المرأة التي تزيل تطيل ذيلي قال طهر ما بعده، وكذا كذا وطي أحدكم من عليه الأذى فإن التراب له طهور. نأتي الآن إلى هذه كلها مرت معنا واتبناها من كلام مؤلف مسألة حكم الصقيل بالمسح، هذه كلها تتبع القاعدة الحنابلة، ولا صقيل بمسح مثل مرآة لا تطهر بمسح بفوطة أو بمناديل معطرة إذا كان فيها نجاسة كدم، لا بد من غسلها سبعا. بالنسبة للخمر، وهذه الحنابل عندهم قاعدة في الاستحالة، هل تطهر ولا ما تطهر؟ بمعنى عندي بول أو دم تحول كيميائي، ما يسمى تحول كيميائي، إلى مادة طاهرة لا يزيل، تبقى تعبد، إذن لا يزول الماء، إذن لو بالاستحالة ما يزيل. عندهم فقط إيش؟ الخمر فقط إذا صار بنفسه خلا، وذكروا كلام يتعلق بإنتاج الخل، سواء إنتاج الخل من الخمر إما بالإمساك فقالوا يطهر لكنه يحرم إذا كان غير الخلال، وأما نقله إذا كان بقصد التخليل لا يطهر لأنه قصد حفظ الخمر لأجل تخليله وكان باب سد الذريعة لاستخدام الخمر خمرا، إذا كان بغير قصد التخليل قالوا يطهر. أحيانا بالمعالجة، كيف معالجة؟ أن يعالج الخمر، أنت عندك خمر وهذا واحد عنده خمر تايب وده يستفيد من الخمر بحيث يكون خلا، لأن الخمر مصنوع من عنب ولا من تمر، وده ينتظر فترة حتى يخلله أو بطريقة معالجة. فإذا قال قبل الغليان، قبل الغليان كيف؟ يعني قبل أن يسكر ويشتد غليانه أو وبعد الغليان، فإن كان قبل الغليان مباح، أما بعد الغليان فنص عليه المؤلف فهذا لا يجزي لا يطهر. طيب نأتي كلام مؤلف التطبيق الاستحالة، إذن قاعدة الحنابلة لا يطهر متنجس بالاستحالة، وتطبيقاتها ترى كثيرة جدا. أذكر أن حضرت مؤتمر وقدمت فيه بحث منشور عن أحكام استحالة المواد، هو عن أحكام المواد المضافة، أحكام الأطعمة التي تضاف إليها مواد نجسة ومحرمة مثل المستحلبات، مثل كذلك تكون من ميتات، مثل كذلك تكون من دم، ترى كثير من ما يسمى النقانق هذه قد تكون أصولها أحيانا دم وغير ذلك لكنه استحال. طيب كذلك بعض البطاطسات وشبسات وغير ذلك تكون أصلها أحيانا مواد من شحوم ميتة لكن تستحال، لازم في غير ما يصل في بلادنا، لكن بلادنا يعني يحرص يعني على قيد مسميات الغذاء والدواء التحقق من ذلك. لكن ترى كثير من بلاد المسلمين وغير أوروبا وأمريكا لا تجد عندهم يعني يأخذون هذه الأشياء ثم تستحيل حيث أن تأكل بطاطس أو تأكل يعني همبرجر لكن تأكل كاتشب يعني هذه مواد تشوفها طاهرة لكن قد يكون أصلها مستحال أو مضاف إليها مادة نجسة استحالت. فالحنابل عندهم قاعدتهم في استحالة واضحة لا يطهر سواء محرم مثل كما قلنا ميتة أو نجس مثل الدم باستحالة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الجلالة. وش الجلالة؟ وهذا سيذكره معلبات قليل. كيف؟ أحسنت اللي غالب عليه فيها النجاسة. افترض واحد عنده دجاج مربي دجاج والدجاج هذا يأكل نجاسات فهذه جلالة أو غنم. طب وش الحل مع هذه؟ سيأتينا إن شاء الله في كتاب الأطعمة الجلالة شو يسوي فيها؟ تحبس 3 أيام وتعطى شيء طاهر نعطيها شيء طاهر وكأن 3 أيام يمديها أنه يعني خرجت كل هذه وتحولت ما تأكله إلى مادة طاهرة. قالوا فلو كانت النجاسة تطهر باستحالة لم يؤثر أكلها النجاسة لأن ما دامنا يعني أكلت مثلا شيء نجس ثم وش صار؟ ثم استحيل في استحالة في دما واستحالة يعني في لحما في الدجاج مفترض يطلب استحالة. قالوا ما طهر. هناك رواية تتخرج على كلام الحنابلة واختيار ابن تيمية أنه تطلب الاستحالة بشرط أن تذهب اللون والطعم والرائحة. قالوا قياس الخمر إذا انقلبت ولن تتبع القاعدة العامة المقصود أن تزول عن نجاسة وجود ميتة دبغت والجلالة إذا حبست. طيب مما ذكر فقانا من أمثلة رماد النجاسة وغبار البخار هذا يبقى نجس. طيب رماد تحول ودود جرح دود بسبب الجرح كذلك وصار صير كنف. قالوا هم يقولون هي متولدة من نجاسة. وكان هل طبيا أو علميا هل الصراصير تتولد من نجاسة تتولد ولا فقط أنها وجدت في مكان نجس؟ أنا أحتاج أن نسأل طبيا يعني. يعني هم يقولون كذا يعبرون ما تولد في مكان نجس كالصراصير الكنف. إحنا نعرف أن الصراصير وغيرها أنها تتولد يعني بسبب التولد الطبيعي أي كائن حي ما تتولد من نجاسات يعني. لكن هي تولدت نعم في مكان نجس لكن ليس من مكان نجس. وكلب وقع في ملاحة صار ملحا يعني لاحظوا كلب وقع في منطقة سبخة ملاحة فصار الكلب ملحا يقول لا يطهر يبقى أنه نجس. استثنى مؤلف كما قلنا الخمرة. الخمر يحتاج أن نقف على مسألتين فيه. المسألة الأولى هل الخمر طاهر النجس؟ نعم بقول جماهير العلماء أن الخمر نجس نجاسة مو معنوية نجاسة معنوية متفقين عليه أن محرم وخبيث لكن حتى نجاسة حسية نجاسة حسية بمعنى أنه مثل الدم مثل البول بمعنى لو واحد مثل رايح البلاد يوجد فيها خمر فأخذ من ثلاجة خمر حتى يرميها وشيء من ذلك مثل ذلك العجوز اللي أخذت طيب هذا وكسرته وغرموها كلها هذه فلو كسرته أتى إلى ملابس ولا فرش وجدت العجوزة دي بتصلي في هذه نقول تعالي يا أم علي لا تصلي في الفرشة هذه لأن ترى فيها خمر قتل أنا ما شربت الخمر نقول لا هذا خمر النجس فهو مثل البول. طبعا هذا كلام عام بل نقل الإجماع عليه وإن رأيت رسالة في ألفها فيها لأن فيها خلاف متأخر الشوكاني والصنعاني يقول بنجاسة أن الدم أن عفوا الخمر طاهر طهارة حسية وإن كان نجس. ابن عثيمين في قول في الممتع لو قال به أحد لقلت به يعني لو قال به أحد من السابقين لقلت به وهذه دقة الإمام ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يتجاسر أن يقول في مسألة ليس له سابقة قول من السابقين. صح خالف فيه الليث وربيع وداود، لكن ليس من الصحابة ومن بعدهم، إنما وقيل عن المزني. طب من أظهر أدلة على النجاسة دليل لطيف، هو أن الله عز وجل لما امتن علينا بالخمر على أهل الجنة صلى الله عليه وسلم يرزقنا من خمر الجنة، إيش قال؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، قالوا فهذا دليل مفهوم المخالفة أن خمر الدنيا نجس. وكان قد يكون محتمل أنك تقول هذا المقصود طهارة طهورا، أي حكما معنويا وليس المقصود الحسي. طب المؤلف قال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، كيف انقلبت بنفسها؟ أن تركت هذه في إناء، طيب ثم جيت أنت لهذا ورأيت الخمرة قد انقلبت خلا، فيقول هنا تطهر. لماذا؟ لأن عبرة بالنهاية، الآن عبرة بأنها صارت خل الآن والخل طاهر. طيب ليش فرقتم طيب بالاستحالة؟ قلتم البول ما يستحيل والدم، وهنا يستحيل وكله نجس. طيب قال لأن نجاسة الخمر لشدته المسكرة وقد زالت الآن، واضح من فوجب أن تطهر كالماء، وجب أن تطهر مثل ما طهرنا الماء إذا زالت عين النجاسة وطهر، أو زدنا منسوب الماء كما ذكرنا في آخر باب المياه. قال ولا يقال حكم سائر النجاسات كذلك، يقول في المبدع قال لأن نجاستها لعينها، والخمر نجاستها لأمر زال بالانقلاب وهو أمر شدتها المسكرة. وهذا عبر به عن المؤلف، قال لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، كالماء الكثير إذا زالت غيره بنفسه، الماء الكثير الخزان إذا زال تغيره بنفسه أو بركة زال تغيره بنفسها نقول زالت، لأن طهر المكان طهر الماء. والعلقة الآن مراحل تكون أي كائن حي سواء بني آدم وكذلك حيوانات تؤكل، أول شيء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يتكون. طيب العلقة دم صح نجس، أليست تتحول؟ هذه استحالة، تتحول إلى حيوان طاهر فتصح وتجوز إذا استثنوا الخمرة والعلقة. والدن وش معنى الدن؟ الوعاء يعني دنها مثلها وعاؤها. طيب مسألة الاستحالة لو خرجها كلام حنابلة كما قلنا لا تطهر إلا فقط الخمرة والعلقة، لكن خلنا على كلام المعاصرين الآن فنقول الجمهور جمهور السابقين لا تطهر النجاسة باستحالة والأشياء عموما. الحنفية واختيار ابن تيمية لأنهم توسعوا في مسألة طهارة الأشياء النجسة قال تطهر، المقصود زوال عين النجاسة، فإذا زالت ولو باستحالة زالت حكمها. طبعا تبقى مشكلة إذا النجاسات لا زالت باقية في المنظفات والتركيبات والمواد، حكم استعماله في وجه لا يتعدى، وهذه تذكر مرت علينا في أحسنت في اليابسات استخدام جلد الميتة، إحنا قالوا لا يطهر مع ذلك قالوا يجوز استعماله في اليابسات على وجه لا يتعدى. قال المؤلف إن خللت هل تطهر الخمرة إذا خللت أو نقلت لقصد التخليل؟ لا لا تطهر. إذا نقلت بغير قصد التحليل بغير قصد التخليل تطهر، أما إذا خللت عمدا أو نقلت لقصد تخليل تطهر، يبدو لي أكثر من اعتبار لأن الإنسان قصد ذلك ليس بنفسها. ثم ثانيا سد لذريعة الإنسان يقتني الخمرة ثم يقول لأجل أن يخليله ثم قد تضعه نفسه فيشربها. ذكر مؤلف الخل مباح ضابطه أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليان، إذا قبل غليان فيصح حتى لا يغلي. قال مؤلف الخلال يسمح له بمسك الخمرة حتى يخللها أو نعطيه خمرة يقول خذها يا أيها الخلال العطار أو الخلال يصنع المخللات، أما غير ذلك يمنع من إمساك الخمر لأنها الخمر ممنوعة الحفاظ عليها والاحتفاظ بها وسد للذريعة. طيب قال المؤلف هنا ذكر ما لا يمكن تطهيره، ذكر الدهن ودون فرق المؤلف بين المائع والجامد. خلنا نفهمه بطريقة ترتيب عام له ثم ندرسه من كلام المؤلف. عند المائع أو الجامد، مائع هو السائل مثل الزيت مثل السمن، الجامد مثل الزبدة الآن عندنا إلا إذا ذوبتها. فإذا سقطت في هذا الشيء شيء نجس كروث كلب كدم، ماذا أفعل؟ ونودي أحافظ على هذا الدهن. ولاحظ هذا، يعني تظل واحد عنده محل يعني يسمى أكلات أو مأكولات يبيع مثل هذه الأغذية، فطلع فيه مثل هذا الشيء، فش الحل معه؟ هل يزيلها يرميها كلها؟ يفرق بين المائع والجامد. فقالوا المائع لا يطهر. ليش للمائع؟ لأن غالبا تتشرب النجاسة. أما الجامد فقالوا إن انضبط أو يختلط، فيختلط لما انضبط حرم، اختلط ما انضبط اختلط النجاسة فيه. أما إذا انضبط فعلا النجاسة ممكن تزيلها لحالها وتزيل ما حولها، فنقول أجل تلقي النجاسة ما حولها والباقي طاهر كما جاء في الحديث. وعندك ذلك ما يمكن تطيره، باطن حب، إناء تشرب النجاسة، سكين سقيتها بنجاسة، قال المؤلف أو تنجس دهن مائع وعجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين، فهنا لا يطهر. ليش؟ لأنه لا يتحقق وصول الماء، وعندهم لا يزيل الماء، فلا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائها في مثل باطن الحب أو إناء تشرب نجاسة، إناء تشرب دخله النجاسة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن تقع فيه الفأرة فقال إن كان مائعا فلا تقربوه، فمفهومه إن كان جامدا، وجاء في رواية وإن كان جامدا فألقوه ما حوله، وقال كلوا سمنكم. ولو أمكن تطهيره لما أمرنا براقته، مدام منه مائع خاص لا تقربوه. أما إذا كان جامدا وصاد في نجاسة فيلقى وما حولها. طب من ضابط؟ رأيت ابن مفلح في المبدأ ذكر ضابط، قال الجامد ما لا تسري إلى نجاسة، غالبا الجامد لا تسري إلى نجاسة. ابن عقيل الحنابلة يقول لا، في ضابط آخر، قال ما لو فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه، يعني فتحته طيب هذا سائل أنا فتحته وانكب، يقول هذا الضابط. وإن كان طبعا ابن قدامة في الشرح الكبير يعلق على هذا، يقول الظاهر خلافه، يقول لأن سمن الحجاز، تعرف سمن الحجاز ينصب ولا ما يصب؟ قال لا يكاد يبلغه، والعسل ينكب أذكر إيه. مما ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك النجاسة إذا كما يقال خفي موضعها، ما الحل معها؟ فذكر مؤلف لها حالات، إما يعلم موضعها بالضبط، وهذه مرت معنا ترى في آخر باب المياه في الثياب، تذكرونها؟ الثياب والفرش إذا كان مكان ضيق مكان، أو يخفى. فقال المؤلف إما أن يكون هذا يعلم موضعها فالحل سهل، فلا يجب تعدي، فقط أغسل، أنا أعلم أن هذا مكان نجاسة هذا البول، خلاص أغسله، فما يحتاج أغسل الثوب كله. طيب إذا خفي، أذكر أن واحد مثل يربي كلاب أكرمكم الله، وجاء الكلب لثوبه بس ما يدري وين جاء ثوبه، أو جاء لإناء بس ما يدري وين، خفي موضعها، فنقول يغسل حتى يعلم بزواله، ما يتحرى، لا يغسل حتى يجزم بزواله. طيب إذا لم يعلم جهته من الثوب خاص يغسله كله. طيب إذا علمها في أحد كفين، هي موجود هنا ولا هنا، غسل الكفين ما يغسل بقية الثوب. طيب إذا كان فضاء واسع يصلي حيث شاء بلا تحري، وهذا ذكر المؤلف، قال لماذا يغسل كله؟ قال لأنه متيقن. وهذا كله تسبب القاعدة ذكرنا ابتداء أن الحنابلة رحمه الله يتحوطون، ولترى في رواية أخرى اختار ابن تيمية قال يتحرى، يقول أنا أحس أن غالب الظن النجاسة هنا خاص اغسله بس، عملوا بالتحري، لكن احنا يحتاطون في هذا. من المسألة التي ذكرها المؤلف مسألة طريقة تطهير نجاسة بالماء، كيف تطهرها؟ هل الغسل والفرك؟ الأصل الغسل، ويدخل في حتى بول الغلام الذي أكل الطعام لشهوة وغائطه، وبول الأنثى والخنثى، لكن يخفف، هذا استثناء مما ذكرنا أنه يخفف فيه في طريقة تطهيره، بول الغلام إيش الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا هو استثناء من القاعدة الأصل. طيب وش يكفي فيه؟ النضح، نعم. وكذلك مثل المذي إذا أصاب الثوب أو في موضعه فيكفي فيه النضح، فيدخل في إذن بول الغلام وكذا قيؤه، وكذلك المذي كما جاء في حديث علي لما قال استحييت أن أسأل كنت رجلا مذاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن ينضح، قال ويغسل ذكره ويتوضأ وأنثيه ويتوضأ. وهذا من باب التخفيف، انه اول شيء انه هذا نص وفيه تعبد، ثم من باب التخفيف قالوا ان الغلام يكثر حمله، وكذلك المذي يشق على الانسان، يعني انه كل مره يغسل ملابسه الانسان قد يمضي كثيرا، فقط وهو اذا جاء يتوضا بس كذا ينضح ثوبه، ولا يحتاج ان يغسله ويفركه، ولا يحتاج 7 مرات كما ذكروا، فقط يعني نضح مره واحده. طيب لماذا نفرق بين الغلام وبين الجارية؟ طيب ما رأيكم في مثل هذا؟ هذا ذكره طبعا كثير من الشراح والفقهاء، شراح الأحاديث، قال لأن الغلام يفرح به أكثر من الجارية. ها؟ هذه جاهلية، ها؟ وهل هذا صحيح دقيق؟ يعني أول شيء هل الشريعة تراعي مثل هذا الاعتبار؟ الشريعة جاءت تلغي أصلا مثل هذا، ثم ثانيا تجد الشريعة جاءت بالعدل كثير من الأحكام، صح قد راعت الذكر والأنثى في بعض الأحكام كالشهادة وكذلك الإرث ولذلك الاعتبارات، وغالبا هي اعتبارات مالية يعني، واعتبارات أحيانا يعني في الشهادات المالية في القضايا المالية. النقطة الثانية، يعني هل فعلا حتى حقيقة أن الذكور يحملون أكثر؟ نشوف أن الأطفال يفرح بهم غالبا كلهم يعني، فما الاعتبار؟ طيب يقول أحمد نقيت معقولية المعنى تعبد يعني، وأنه جاء فيها نص، وإذا شوف شو يقول الشافعي، وذكر المؤلف شو قولة الشافعي مشهورة عنه، قال لم يتبين لي فرق من السنة بينهم، والقضية أن فيها تعبد، هذه نص عليها حتى الإمام أحمد رحمه الله. طيب كيف يطهر إذن؟ أحسن تقيل كذلك أن الغلام ينتشر بوله، أما الجارية يكون موضع واحد، فالموضع الواحد يسهل غسله، أما بلشة بول الغلام يبي له، طيب فما يسمى رفع الحرج يعني. والأحاديث مذكورة عندكم الآن وهي مشهورة، ويدرك كيف قرب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول ما يأتي الابن يحرص أن يأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير يعني كثير مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا بأمته، يأتي فيبول عليه الصغير ويجلسه على حجره ويبول على ثوبه، ولا يتعامل مع موقف إلا أن دعا بماء فنضحه قال ولم يغسله. وقال هنا لم يأكل الطعام لشهوة، إيش قصده لشهوة؟ لأنه حتى الصغير اللي عمره شهر بل عمره يوم يرد أن يعطى طعاما، بل النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا التحنيك بالتمر، كما لما جاءه عبد الله بن الزبير هو أول مولود مهاجر بالأنصار، وكذلك لما ولد الحسن والحسين كان صلى الله عليه وسلم يحرص أن يحنك، وأول ما يدخل ريقه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن يعتمد على الطعام ويشتهيه ويرغبه، أول ما يشوفه يرغبه. طيب قال المؤلف إذن بنضح غمره بالماء ولا يحتاج لمرس أو عصر، فإن أكل الطعام خاص رجع إلى أن يكون النجاسة متوسطة يجب غسله. ذكر بعضهم علة لكن كذلك ليس لها أصل، واحتاج إلى كذلك إثبات طبي لها، حتى قال في المبدع وهو غريب. قال أما لعاب الغلام والجارية فالأصل فيهما الطهارة. ثم ذكر المؤلف ما يعفى عن النجاسات. يشتهر عند فقهاء في نقل كلام فقهاء الحنابلة أن عندهم يعفى عن النجاسة مطلقا، وهذا ليس بصحيح. يعني ليس ترى القاعدة عند الحنابلة أنه يعفى عن النجاسة مطلقا، بل الحنابلة تجدهم ينصون على أشياء يعفون في اليسير فيها وبعضها ما يعفون. مثال يسير بول يعفى عنه؟ ما يعفى، ولو كان قطرة، لكن الدم يعفى عن النجاسة، يعفى عن يسير. لاحظوا المذي مثلا يعفى عن يسير، ذكروا يعني بعض الأشياء ذكروا أن يعفى عن يسيرها. قالوا مواضع العفو عنها في غير مائع ومطعوم، لأن المائع يتشرب وكذلك مطعوم. في الدم اليسير شروط العفو أن يكون يسير وأن يكون نعم. طبعا إذا كان دم طاهر متفقين أنه طاهر كدم السمك ونفسه سائل، ويكون دم نجس يسير دم نجس هذا يعفى عنه. دم الشهيد عليه طبعا يعفى عنه لأنه طاهر، ما يبقى في اللحم وعروقه. حين يأكل الإنسان يكون بعض الناس يشوي خفيف ويكون بقايا دم، شوفها أحيانا لهب خفيف تشوون مثلا دجاج ولا شيء من ذلك ولا لحم، يبقى أحيانا بقية دم في العروق وليس كذلك ولا في العظم، ما تقول أنا أتنزع عنه لأن هذا دم نجس، لا هذا يعفى عنه. ويكون من حيوان طاهر، إذن يعفى عنه إذا كان يسيرا وأصله دم نجس، ويكون من حيوان طاهر كالإبل والغنم والأرنب ونحو ذلك. ويلحق به القيح والصديد، الحق به كذلك لأنه القيح والصديد يسير قليل مثل ما يكون من الآدمي. ويعفى كذلك عن أثر استجمار كما مر معنا، أثر استجمار في موضعه يعفى عنه لأنه قد يبقى أثر لا يزيل الماء فيعفى عنه. أما النجاسات فذكر المؤلف رحمه الله النجاسة المعفو عنها ذكرناها قبل قليل. النجاسة غير المعفو عنها نقول الميتات فهذه نجسة. طب في استثناء هذا الأصل وهي ميت الآدمي حتى ككافر، حتى ككافر فنجاسته معنوية ليست حسية. وكذلك يعفى عن ما لا نفس له سائلة مثل الذباب إذا سقط في إناء أحدكم وانتشر قهوة شاهي خاص تغمسه فدل على أنه طاهر وليس نجس. نجاسة غير معفو عنها البول، المني ولا طاهر مني. أما مني الآدمي فسيذكر مؤلف التفريق فيه، أما مني غير الآدمي نعم فهذا فيه كلام. فنفرق الآن، فالنجاسة خلنا نبدأ أو شيء نرتب البول. البول عنده نوعين، بول ما يؤكل لحمه مثل بول آدمي، بول عفوا بول يأكل لحمه، بول آدمي، بول إبل، بول غنم إيه يؤكل لحمه الآدمي ها الغيبة ها طيب يؤكل لحمه ميتة مشكلات. فالآن البول ما يؤكل لحمه مثل بول الغنم بول الإبل هذا طاهر بالحديث الأورانيين كما تعلمون. طيب نرجع للبول، بول ما لا يؤكل لحمه كبول الحمار كرمكم الله، بول الكلب هذا نجس ونقل الاتفاق عليه. طيب نأتي للمني، يعني نفصل المسائل ثم نأتي الآن كلام مؤلف فيها. المني مني ما يؤكل لحمه طاهر، مني الآدمي طاهر كما سيأتي، مني ما لا يؤكل لحمه مني حمار، مني حصان، لا حصان يؤكل لحمه، حمار أهلي طبعا هذا نجس. نعم إيش باقي الحين عندنا؟ إيش وصلنا؟ إحنا نحاول نرتب المسائل. ما يخرج من فرج الآدمي سيذكره مؤلف مثل رطوبات فرج المرأة، سور كذلك سنذكره بعد قليل، حيوانات حال الحياة مرت معنا في باب الآنية وسيأتي كذلك ذكر بعضها الآن. قال مؤلف ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا حتى لو كان دم حيض والنفاس، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر مثل آدمي مثل غنم، لكن لا يكون حيوان نجسا كالكلبي ولا كان من سبيل، لأنه إذا كان الدم من سبيل قبل أو دبر فهذا باتفاق العلماء أنه نجس ويكون له حكم البول. طيب ما الضابط اليسير؟ ليس ضابط العرف، لا، اعتبره بإنسان نفسه، قال ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. وهذه مرة ما لا تذكره في نواقض الوضوء، صح؟ لما ذكرنا الدم الكثير خروج يعني نجس غير مثل البولغات مثل الدم وغير ذلك والقي والرعاف، وذكر هناك أن ضابط الكثير والقليل هو ما لا يفحش في نفس كل واحد بحسبه. ويضم متفرق بثوب. الآن كيف نقدر الدم إذا كان الإنسان مثلا ذبح ذبيحة وكان في دم هنا ودم هنا ودم هنا متفرق؟ قال يضم متفرق بثوب، ضم لو كان كله في مكة واحد كان كثير مثلا، لا بثوب لا أكثر. كيف لا أكثر؟ إذا كان بثوبين ثلاثة ثياب أو ثوب سراويل مثلا أو ثوب شماغ لا تضمه إذا كان متفرق. ويستثنى من الدماء دم السمك، السمك في دم هنا. ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، نفس أي دم، تقول المرأة مثلا تنفست أو نفست المرأة، نفس هنا الدم، أي شيء ما له دم سائل كالبقي والقملي وكذا، دم الشهيد عليه فدم طاهر ويفوح في مسكن كما جاء في الحديث، ويقف في اللحم وعروقه ولا ظهرت حمرته حمرة الدم، فهذا كله يعفى عنه طاهر أي أن طاهرة. قال أثر استجمار بمحله يعفى وذكرناه. عندنا شيء ما لا ينجس بالموت، الآدمي، لقول المؤمن لا ينجس حتى كان آدمي، حتى كان قلنا كافرا، حتى كان كافرا. طيب إن المشركون نجس، النجاسة المعنوية. مما يؤكد هذا أن دم إن حتى ما يسمى بدن الآدمي الكافر طاهر، أحاديث كثيرة منها أنه مثلا ليس الرجل يجوز له يتزوج يهودية نصرانية ولم توجب الشريعة شيء في يعني لمسها أو جماعها أو نحو ذلك إلا ما أمرت به الشريعة. مما لا ينجس في الموت كذلك ما لا نفس له سائلة، طبعا الدليل المعروف عندكم حديث بيرغرف صحيحين، وكان يأتي من يشنع على هذا الحديث من الليبراليين ونحو ذلك ويستهزئ به، وقد يعني يسقطون أحاديث بيرغرف بسبب هذا الحديث. معنى سبحان الله، شوف الآن حتى في الإعجاز الحديث، وذكر مجموعة ممن ألف الإعجاز النبوي، أن كذلك دلت الإعجاز أن سبحان الله في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، ودائما يسقط سبحان الله الذباب بالجناح اللي فيه الداء. وإذا قلبته أو كما يقول غبسته خلاص سبحان الله كأن ما يسمى الآن ميكروبات هذه التي لا تزيلها إلا هذا الجناح الآخر، إن كانه إن الجناح الآخر فيه مادة تزيل هذا الميكروب. والظاهر غالبا يموت الذباب بالغمس، وليس إذا كان الطعام حارا أو مشروب حارا، فدل أنه ولم يطقوا الشريعة ارمي الطعام، فدل أنه طاهر سواء كان بريا أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. طب الآن نأتي إلى الرطوبات التي تخرج من آدمي. خل الآن وفيه بحث هنا موجود أحكام الخارج من الإنسان، تشوف يا شيخ سالم أظن هنا في الدولاب، هذا الدولاب الأول أحكام الخارج من الإنسان، هنا كتاب أفرد أظن يسار تشوفه، أحكام الخارج من الإنسان يعني المواد التي تخرج من الإنسان. خلنا نشوف إيش اللي يخرج من الإنسان. أول شيء من الفرج، أكثر ذكرناها في نواقض الوضوء لكن نعيد الكلام عنها الآن في حكم نجاستها. عندنا شيء طاهر ورطوبة فرج المرأة، وكذلك المني. عندنا شيء نجس مثل المذي، مثل الودي والبول، وإن كان المذي نجس مخفف لكن نجس. أحسنتين. وفي كتاب آخر أظن ترى مثله، في هذا الكتاب اسمه سوائل جسم الإنسان، تكوينها وظائفها وبعض أحكام الفقهية، يتكلم وهذا قد يفيد الفقيه يعني أحيانا ما يسمع طبيعة هذا طبيا وعلميا كيف يتكون. كذلك من الأشياء الطاهرة العرق، الريق، المخاط، البلغم، حتى لو كان البلغم خرج من الصدر أو تغير، ما سال من وقت الفم وقت النوم، هذا كله طاهر لأن أصل في الأشياء الطهارة. خلاص سالم، لعله نكتفي بهذا، جزاك الله خير. إذن نرتب كلام مؤلف الآن ويعلق عليه بأدلته، مما يدل أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. حديث عرنية تعرفونه؟ خلنا نتذكره. هذا قوم من نجد جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، فجاء قوم من هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، ما تحملوا أجواء المدينة، صارتهم حمى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. ماذا فعلوا؟ نعم، ذهبوا وقتلوا الراعي وسملوا عينيه واقتادوا الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب على هذا وأمر بأن يلحقوا وأن يفعل بهم كما فعل من باب القصاص، أن تسمل عيونهم. لكن الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا من أبوالها. تعرف أن الطب الحديث جهاز العلمي أثبت، وطبيب سوداني وغيره اكتشفوا علاجات معينة من سرطانات وغير ذلك، لا من أفضل العلاجات لها ليزيلها سبحان الله هو بول الإبل، غير فوائده حتى الصحية والجسمية وفي التجميل وغير ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا عفوا بذلك، ولم يقل إيش غسلوا بعدها، فدل على أنها طاهرة. والنجس كذلك لا يباح التداوي به، والأبيح لا أمرهم بغسل أثره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مربض الغنم وأمر بالصلاة فيها، وكان يطوف على بعيره، والبعير من طبيعه كذلك يعني يخرج فضلات، ولكن نجسا لتنجس الحبوب التي يدوسها البقر كما كان قديما يدوسون بالبقر. أما من الآدمي أنا سأذكر الدليل. طيب شو وجه الاستدلال أيها الإخوة؟ تقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه. يقول المؤلف هذا الدليل أن مني الآدمي طاهر. طيب قد يقول واحد منا لا، هذا يدل أن مني نجس، لو كان طاهر لتركته بالثوب. أحسنت، لو كان نجسا لا غسلته، لأنه عندهم لا بد من الغسل. قال فالعادة يستحب فرك يابسه، إذا كان يابسا يفرك، أما إذا كان رطبا فإنه يستحب باب الاستحباب باب كمال النظافة أن يغسل رطبه. بالنسبة للمني من أظهر دليل يدل على هذا أن أصل بني آدم وأصل الأنبياء والصالحين والصديقين هو مني. قد قال جل وهو الذي خلق من الماء بشرا وسماه ماء، حتى يقول ابن مجة قال أطلق عليه اسم الماء فوجب أن يطلق عليه حكمه في الطهر، كما أن الماء طاهر الأصل في الطهر فكذلك الماء لأنه يطلق عليه ماء. وكذلك الحديث هذا طبعا في رواية أنه نجس، وهو مذهب طبعا الحنفية، وقالوا لأنه يخرج من موضع نجاسة السبيلين. في موقف طريف لابن عقيل ورجل حنفي ذكر ابن تيمية في الفتاوى من جد 21، وش قصة كان تعرفون كان العلماء من قديم يناظرون في سير مناظرات فقهية، يمكن الآن تحولت مناظرات مناظرات واتساب وجروبات وتويتر وإلكترونيات. فكان يناظر ابن عقيل من الحنبلي يناظر حنفيا، وطالت المسألة والنقاش فيها، كل واحد يذكر أدلته. ابن عقيل أراد أن يحسم النزاع، إيش قال؟ قال أريد أن أقنعه أن أصله طاهر، وهو يصر أن أصله نجس. يعني يقول مثلا الجماهير تشجع، يقول يعني أنا بقنعه أن أصله طاهر وهو يصر أن أصله نجس. يعني طيب مما ذكره مؤلف كذلك رطوبة فرج المرأة، فهذا قالوا أنها طاهرة ملحقة بالعرق والأصل في الأشياء الطاهرة. قالوا كذلك الريق والمخاط والبلغم وما يسيل من فم وقت النوم، وكله مما يدل على ذلك حديث تذكرون في البلغم أو النخاعة. يعني الآن إذا جت الإنسان نخامة وهو يصلي، وش بيسوي فيه؟ غالبا منديل، لكن أحيانا ما عندك منديل وأذتك، جاء في الحديث أنك طب إذا كان مكان ما عندك أحد فلتنخى عن يساره وتحت قدمه، فلم يجد قال فليقول هكذا، وصفه القاسم راوي الحديث أحد الرواة، فتفل في ثوبه، يتفل في ثوبه ولا عمامته. طيب ثم يمسح ببعضه ببعض. طيب لو كانت نجسة الأمر لما أمر بمسح في الثوب ولا كذلك وضعها تحت القدم. ويقول مؤلف ولو كذلك ازرق البلغم. نأتي الآن إلى السور، وهذا ختم بالمؤلف السور والحيوانات. عندنا سور الحيوان مأكول، أعطونا حيوان مأكول فهمت نعم، فسورها أي فضلاتها أو مفضلاتها، سورها أي ما يبقى من لعابها بعد الأكل، هذا طاهر باتفاق. طيب سور غير المأكول يفرق الفقهاء، عندنا الهرة وما دونها في الخلقة، يعني الهرة ما دونها في الخلقة كالفأر وغير ذلك فهذه طاهرة، فلو أكل هو أو طفل. طيب يعني أنا جئت إلى مكان أو إناء فيه سؤر الهرة جاءت إليه وشربت منه أو أكلت من طعام، يمكن نحن نستقذره الآن، لكن نتكلم عن واقع الناس يعيشونه إلى زمن قريب في استراحات والمزارع والبيئات الريفية، تجد أن الهر تأتي إلى طعامهم وما يعدون طعاما ثم أبد قدموا للضيف تجي الهرة وتأكل منها شوي. فالأصل طوفين عليكم كما جاء في الحديث، إذا كان أكبر من هرة كالكلبي والأسدي والسبعي وهذا نجس. طيب إذا كان طيب السور، طبعا ذكر المؤلف أنه بقية طعام الحيوان وكذلك وشرابه. بالنسبة طيب الحيوانات حال الحياة وش حكمها هي نفسها؟ عندنا شيء ما يؤكل لحمه وش حكمه؟ هذا واضح أنه طاهر كالإبل والبقر وغنم. طيب ما لا يؤكل لحمه يفرقون، الهرة ما دونه في خلقه طاهر، ما فوق الهرة نجس. وذكر مؤلف لها أمثلة كسباع البهائم، سباع الطير، الحمار الأهلي، البغل متولد من حمار أهلي وغيره. نأتي سريعا لما رتبناه قبل قليل، فدلع سورة الهرة حديث المشهور عندكم إنها ليس بنجس إنها من الطوافين عليكم. الدجاجة المخلة ذكرناها، الدجاجة المخلة لأنها شو ما الدجاجة المخلة متروكة في الخلاء، إن قد معناها دون الهرة هي ولا أكثر من الهرة، دون الهرة لكن كريهوها لأن قد تأكل النجسات والميتات. والسور فسره مؤلف وإن أكل هو مسألة، لو أكل هر أو طفل نجاسة أو كانت بيده أو رجله قال لا يؤثر، لأن هذا كما يقول عمت به البلوى. لكن استثنى مؤلف لا عن نجاسة بيده أو رجله، لاحظ إذا كان من أثر لعاب لا إشكال، لكن لو كانت النجاسة بيد الهرة أو رجلها تؤثر. فرقوا شوف، وإن أكل هو أو طفل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب، كيف ولو قبل أن يغيب؟ يعني الآن شرب نجاسة الهرة دم أو أكل ميتة ثم وضع يعني ريقه في الإناء، نقول بموجب الحديث طاهر ولا يؤثر حتى لو أكل معه طفل. لكن لو كانت النجاسة لمسها بيده وضعها في الإناء لا تؤثر، أو رجلها. قال المؤلف ولو وقع ما ينضم دبره بفماع، أعطوني مثال ينضم دبره مثل قالوا الحية ثم خرج حيا لا يؤثر لأنه ما تأثر هذا الشيء. قال مؤلف وسباع البهائم هذه العين النجسة وسباع الطير لأكبر من خلقة من هرة وكذلك الحمار الأهلي نجسة. طبعا قول جماهير العلماء أن الحمار الأهلي نجس وإن كان فيه اختيار عند حنابلة واختيار ابن تيمية قالوا أن الحمار الأهلي وريقه ولعابه طاهر. لماذا؟ قال لم يشق أحسنت وليس في الزمن السابق إلى قريبا تحدثنا أمي وغيرهم أنه كان في مزارعهم خلاص يعني كان عمدتهم قيد ركوب الحمار والتعليف بالحمار فضلا النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فكان يركبون وما كان يقول أنه إذا علق أو تعرق هذا فنظفه فالناس لا يسمون مريقهما وشقة التحرز منهم وكذا جميع أجزاء وفضلاتها. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن السباع والدواب فدل عنه أنه ينجس الماء لكن قال إذا بلغ مقولة لم ينجسه شيء. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس فدل أنها خبيثة. وقد يحمل طبعا نجسها اللحم ونجس ولا يجوز أكله أما ريقه فلأجل عموم البلوى فعلى الرواية الأخرى. طبعا نقف هنا وسنختم إن شاء الله الأسبوع القادم في باب الحيض ونقف ونبدأ إن شاء الله الفصل الثاني بكتاب الصلاة بحكم وجود اختبارات عند بعض طلابنا طالباتنا. إذا كان في سؤال في دقيقة دقيقتين وإليك. أحسنت. الضبع هو محل خلاف المالكية هم اللي يمنعون أكله هم المالكية ولا الحنفية يعني المقصود أن جمهور العلماء ومنهم حنابلة على جواز أكل الضبع بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد قال وفي الضبع شاة فلما جعل في الضبع جزاء دل على أن الصيد أن الضبع صيد فيجوز أكله. ذكر الأخ محمد أن الحنفية يحرمون. شوف القاعدة في قضية المأكولات والمشروبات الحنفية يتوسعون في المشروبات والمالكية يشددون في المشروبات والعكس في المأكولات الحنفية يشددون في المأكولات طيب والمالكية يوسعون في المأكولات. تفضل. فعمت به البلوى يعني أحسنتنا هذا الضابط نعم كل ما يشق وتعم به البلوى ولا يمكن التحرز منه فالشريعة تأتي بالتخفيف فيه وتيسير. تفضل. السلام عليكم شيخ الكريم. تفضل أحمد أسمعك. وفقكم الله شيخ الكريم لما علل النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات نعم. ألم يكن يدخل يعني الطوافات داخل لفظ الطوافين؟ إلا عند أكثر الروايات ليس فيها كلمة الطوافات لكن ورد في رواية في الترمذي الطوافات لكن أكثر الروايات هي علة هذه منصوص عليها التطواف ها على قول الحمار على قول بقول الثاني في الحمار أنه طاهر أخذوا بهذه العلة قالوا فما لأن شريعة عللت بنص هذه علة يسمونها منصوصة عللت الهر بالتطواف فكذلك يلحق به أي شيء يكون يعني يكون يطوف علينا ونطوف عليه مثل الكلب أكرمكم عفوا مثل أقصد الحمار الأهلي أما كلب لأنه في نص. بارك الله فيك أحمد. يعني قصدك إذا كان أثر إذا كانت غصب التراب هنا قصدك هذا بالنسبة للكلب والخنزير هنا فسؤالك عن نوع التراب هل لابد أن يكون ترابا معلش ما فهمت السؤال بس خلنا ننهي الدرس عشان ما نعطل الأخوة. طيب بارك الله فيكم جميعا ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهداية وصلى الله وسلم عليكم.